إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحكام الأفاضل، فلقد والله تحدثت في الموضوع الذي اختاره للحديث فيه في هذه اللحظات. رأيت أولا أنني أتحدث في تكملة المباركة للموضوعات الطيبة التي تناولناها في شهر رمضان المبارك. فكرت إذا في أن أكمل الكلام في أسباب حياة القلوب، ثم فكرت ثانيا في موضوع يناسب ما بعد رمضان، وفكرت ثالثا في موضوع يليق بهذه الأزمات وبهذه الظروف الصعبة والمهمات التي تمر بأمة الإسلام والتي يتخبط فيها المؤمنون والمؤمنات. فنظرت في هذا ونظرت في ذاك ونظرت في الموضوع الثالث، فما رأيت أفضل ولا أحسن ولا أكمل من موضوع يجمع هذا الشتات، وموضوع يجمع أو يليق بجميع هذه المقامات. إنه موضوع الاستغفار. وما أدراك ما الاستغفار؟ إي والله، فهو دواء عظيم من أدوية القلوب، فيه حياة للقلوب بإذن عذاب القلوب. موضوع الاستغفار موضوع يليق بالأزمات ويليق بما تمر به الأمة المسلمة من الملمات والقربات. موضوع يليق بما بعد رمضان من الطاعات والعبادات. فما رأيت إذا موضوعا يجمع ذلك الشتات ويليق بجميع تلك المقامات أفضل ولا أحسن من موضوع الاستغفار. أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعدل، ووالله ما أبعد النجعة أبدا. الحسن البصري عليه رحمة الله يوم اشتكى إليه رجل قلة ذات يدي، اشتكى إليه فقرة، فقال استغفر الله. اشتكى إليه رجل آخر عدا عن الولد، فقال استغفر الله. اشتكى إليه ثالث تسلم زوجته، فقال استغفر الله. فوالله ما أبعد النجعة، فإنه عليه الرحمة ما سئل يومئذ عن شيء وما اشتكي إليه من أمر أو مشكلة إلا وقال استغفر الله. فالاستغفار، وما أدراك ما الاستغفار؟ أي الله، حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم عن الاستغفار. والاستغفار طالب المغفرة، والمغفرة ليست قاصرة على ستر الذنب، فإن الله تعالى يغفر الذنب حتى عن من لا يغفر له كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فالمغفرة ليست قصارة على ستر الذنب، وإنما هي تشمل هذا الستر، وتشمل محو الذنب، وتشمل إزالة أثر الذنب، وتشمل إذهاب الإذية التي تكون في هذا الذنب، والشر الذي يتعلق بذلك الذنب. عباد الله، الكلام عن المغفرة والكلام عن عبادة الاستغفار كلام عظيم جدا، لكننا بإذن الله تبارك وتعالى نحاول أن نقتصر على ما هو أهم في هذا المجال. فأعيروني القلوب والأسماع يقعكم ذو الجبروت وذو الجبروت والجلال. عباد الله، أول ما ندعو به ونستفتح به هذه الكلمات أن نذكر بعض فضائل الاستغفار بإذن العزيز الغفار، أن نذكر بعض فضائل الاستغفار. فمن أعظم فضائله أنه سبب، كما هو اسمه، أنه سبب لمحو الذنوب، أنه سبب لمغفرة الذنوب بإذن عذاب الغيوب. وأن استغفروا ربهم ثم توبوا إليه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فما أوسع مغفرته وما أعظم رحمته وما أجل فضله. فالاستغفار سبب عظيم جدا من أسباب مغفرة الذنوب كلها، مغفرة الذنوب جميعها بإذن الله تبارك وتعالى، ظهيرها وبطنها، صغيرها وكبيرها، قديمها وكثيرها. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني، لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم استغفرتني لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب أرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس قال لربه: فبعزتك وجمالك لا أبرح قومي بني آدم ما دامت الأرواح للأجساد. فقال الله تعالى: فبعزتك وجمالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني، لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. فما أعظم مغفرة الله تبارك وتعالى، إن الاستغفار سبب لمغفرة الذنوب جميعها كما أسلفنا. فهذا من أعظم الفضائل ورب الكعبة، ومن فضائله أنه من خصال المتقين ومن صفات المحسنين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. فمن صفات المحسنين جعل الله وإياكم منهم، من صفاتهم أنهم يكثرون من الاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ومن فضائل الاستغفار أيضا أنه صفة من أجل صفات سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، في المجلس الواحد يستغفر الله. وهل كان صلى الله عليه وسلم يذنب ويعصي عصيانا؟ حشاه صلى الله عليه وسلم، حشاه، بل هو سيد المتقين وسيد العابدين وسيد المطيعين وأسعد الناس عن الإيمان. صلى الله عليه وسلم: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، مثل واحد 100 مرة بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. من أعظم علاجات أمراض القلوب بأنواعها، من أعظم أسباب علاج القلوب الإحضار بالاستغفار. قال قتادة عليه رحمة الله عز وجل: إن هذا القرآن قد ذكر لكم داءكم ودواءكم، ذكر لكم داءكم يعني مرضكم، ودواءكم يعني علاجكم. الله أكبر. إن هذا القرآن قد ذكر لكم داءكم ودواءكم. قال رحمة الله عليه: أما داءكم فالذنوب، وأما دواءكم فالاستغفار، فأعظم الأدوية الاستغفار بإذن الواحد القهار. ومن أعظم فضائل الاستغفار أنه مانع من موانع إنزال العقوبة وإنزال العذاب من قبل الملك الوهاب. فالله تبارك وتعالى لا يعذب قوما يستغفرون. إي والله، ألا سمعتم قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما ألهم الله عز وجل عبده الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. فإذا وجدت نفسك تكثر من الاستغفار، وإذا وجدت صدرك شيخا في الاستغفار، ووجدت نفسك نشيطة في الاستغفار، فاعلم أن الله تبارك وتعالى لا يريد أن يعذبك. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، بل ما كان الله عز وجل يعذب قوما فيهم رسول الله صلى الله وسلم على جنة. وما كان الله يعذب قوما يستغفرون، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. ولذلك قال أبو موسى عليه رضوان الله تبارك وتعالى في هذا الصدر: لقد كان لنا أمانات من العذاب، ذهب أحدهما وبقي الآخر. أما الذي ذهب فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الذي بقي فإنما هو الاستغفار. فما زالت الأمة تستغفر فإنها أبعد الأمم إن شاء الله تعالى عن عذاب الله وعن سخط الله وعن عقاب الله سبحانه وتعالى. فلتعلم الأمة هذه الحقيقة فإنها من الأهمية في مكان. فأين نحن من الاستغفار أيها الناس في هذه الأيام التي ألمت بنا هذه الملمات والتي نزلت بنا المصائب من كل جانب؟ أين نحن من استغفار الله تبارك وتعالى جل في علاه؟ عباد الله، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار سبب من أسباب الرزق، سبب من أسباب الرزق بأنواعه، سبب من أسباب الذرية، سبب من أسباب العلم النافع، سبب من أسباب القوة والمناعة في الأمة. عباد الله، يقول نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود عليه الصلاة والسلام خاطبا قومه: وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولن تتولوا مجرمين. فالاستغفار سبب من أسباب الأرزاق كلها، وسبب من أسباب القوة والمنعة عند الأفراد وعند المجتمعات بإذن رب الأرض والسماوات. بل أقول إن الاستغفار فيه خير كثير، ولو استغفر لك غيرك، ولو استغفر لك غيرك. فقد ثبت في الحديث الصحيح، وهو صحيح موقوفا، وقد صححه بعضهم مرفوعا أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليرفع للعبد درجته في الجنة فيقول: أي ربي أنا هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فباستغفار غيره قد تنال خير كثير بإذن اللطيف الخبير. أقول الذي تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحد لله حدا يوفي نعمه ويدفع عقابه ويكفئ مزيده. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله خلق وقرا علم والهم وهدى لذته اقوى. واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الانبياء وامام الاتقياء صلى وسلم عليه رب الارض والسماء وبارك الاحبه الافاضل. فهذا الاستغفار له فضائل كثيره وله فوائد كثيره دينيه ودنيويه وقد ذكرنا بعضها بفضل الله تبارك وتعالى. وقد عاد عاقلا يقول: ما هو انسب الاوقات للاستغفار؟ فنقول حين ذاك ان الاستغفار ليس له وقت محدد، بل الاوقات كلها فاضله، والاستغفار عباده طيبه جليله تليق بالعبد المؤمن في كل حين وفي كل آن. وكيف لا يكون الامر كذلك ونحن نذنب بالليل وبالنهار، نخطئ اناء الليل واطراف النهار، كما في الحديث القدسي الصحيح في مسلم وغيره من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون بالليل والنهار، وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. فلا بد للعبد المؤمن ما دام حقا بالليل وبالنهار لا بد ان يستغفر الله عز وجل اناء الليل واطراف النهار في كل حين وفي كل آن كما اسلفنا. لكن الاستغفار يكون اوجب بعد المعصيه وبعد الذنب، فانه بفضل الله تعالى كما قال العلماء مغفله يغفر فيها العبد ذنوبا ويتطهر فيها باذن الله تعالى من عيوبه. الاستغفار وخاصة بعد الذنوب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم، ولن يغفروا الذنوب إلا الله، ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فبعد الذنب وبعد المعصية يزداد الأمر وجوبا، فلا بد للعبد أن يستغفر في كل حين وفي كل آن وخاصة بعد الذنوب والمعاصي، ولكن ليس هذا فحسب. فإن الاستغفار من العبد دليل على عدم الكبر، على عدم الاغترار بالنفس، على عدم العجب بهذه الذات، على احتقار هذا العبد لنفسه، على معرفته بقدر ذاته. ولذلك تجد المسلمين ولذلك ترى المؤمنين يستغفرون بعد الطاعات لا بعد الذنوب وبعد المخالفات، يستغفرون بعد الطاعات بل ويكثرون من الاستغفار بعد العبادات وبعد القربات الى رب الكعبه. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغفار بعد جمله من الطاعات، من بينها مجالس العلم، فكفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال العلماء: فإن كان المجلس فيه شيء من الشوائب وشيء من الأخطاء والزلات كانت المغفرة بإذن الله تعالى بسبب هذا الدعاء، وإن كان المجلس عامرا بذكر الله وبما يحبه الله ويرضاه من الطاعات كان كالخاتم وكالطابع بإذن الله تعالى في هذا المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعد طاعة كطاعة العلم هذا الدعاء نفسه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول بعد الوضوء فمن أدعية الوضوء وأركانه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تستغفر بعد عبادة أيضا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول بعض الصلاة المفروضة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أن نستغفر الله تبارك وتعالى ثلاثا بعد كل صلاة. لماذا؟ أكن في معصية؟ أكن في ذنب؟ لا والله، بل كنا في محض طاعته في محض قربة، ومع ذلك نختم صلاتنا باستغفارنا بسؤال الله تبارك وتعالى المغفرة إن كان ثمة عيب أو كان ثمة تقصير، ولا بد أن يكون ثمة تقصير، فلا بد إذن أن نستغفر. علمنا الله تبارك وتعالى أن نستغفر بعد عبادة الحج، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد هذه العبادة العظيمة، بعد هذا الجهد الجليل في طاعة الله، يأمرنا ربنا عز وجل بأن نكثر من الاستغفار، أن نطلب المغفرة من الوحيد القهار، من العزيز الغفار سبحانه وتعالى. بل وتعلمنا الاستغفار بعد قيام الليل والناس نياما وفي وقت السحر، وهو من أجل وأعز وأشرف الأوقات. قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يقومون الليل إلا قليلا، وفي آخر الليل يكثرون من الاستغفار سبحان الله. قال الحسن البصري عليه رحمه الله: يمدون صلاتهم إلى السحر ثم يقعدون يستغفرون. فهذا من أعجب ما يكون عنه الملتقون، أنهم يمكثون الليل كله أو قريبا من الكل، يصلون ويبكون ويتضرعون. فإذا كان وقت السحر جلسوا يستغفرون، جلسوا يستغفرون الله أكبر. ولذلك قال بعضهم: استغفارنا يحتاج إلى استغفار، استغفارنا يحتاج إلى استغفار، مع ما كانوا عليه من العلم والسهد والورع والتقوى والعبادة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يذكر حافظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يوما في وقت السحر في مسجد من المساجد، فسمع رجلا يقول في وقت السحر: أي رب أمرتني فأطعتك، وهذا وقت السحر فاغفر لي. قال: فالتفت إليه فإذا هو بأم عبده، هو عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان عبد الله بن عمر يأمر نافعا مولاه عليه رحمات الله عز وجل، كان يأمره بأن يتحرى له وقت السحر، فإذا كان وقت السحر أخبره فقام يدعو ويستغفر الله حتى يكون عند الفجر، حتى يكون عند الفجر عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. عباد الله، وفي آخر العمر أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الاستغفار، والأمر له أمر لأمته قاطبة. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في آخر العمر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمة القرآن: إن هذه السورة فيها نعي للنبي عليه الصلاة والسلام، فيها إخبار للنبي عليه الصلاة والسلام بقرب أجله، فإذا اقترب أجلك يا نبي الله ورأيت هذه الخيرات، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. نبي من آخر عمره أكثر من التسبيح وأكثر من الاستغفار، فلا بد لكل عبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الاستغفار في آخر عمره حتى يسأل الله تبارك وتعالى من غير ذنب ولولا، وما ذلك على الله العزيز. أيها الكرام، إذا علمنا هذه الحقائق فينبغي أن نتحرى كثرة الاستغفار، فأعظم بها بالعبادة أن نتحرى كثرة الاستغفار. وقد ثبت عند ابن ماجه بسند صحيح عليه رحمة الله عز وجل عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى طوبى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فإن عزلت عبد الله عن أنواع الاستغفار فعليك بسيد الاستغفار، وقد علمناه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سيد الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقول ما تسمعون وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السرية العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقى وصدقا وإخلاصا وصوابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. نسأله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشدا، يعز فيه أهل طاعته ويهدي فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. نسأله تبارك وتعالى أن يحقن إيمان المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. نسأله جل وعلا أن ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في أرضه الواسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.